التي سلكوها في إثبات الكلام النفساني إنما يثبت بها لو قدر صحتها خبر هو كذب، وذلك ممتنع في حقه. فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا الكلام النفساني ولا صدقه، فلم يثبتوا واحدا من المتناقضين. فإن قيل كيف يخلو الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعا، قيل هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة، ولكن يمكن في المقدرات الممتنعة. فإن من فرض تقديرا ممتنعا لزمه اجتماع النقيضين وانتفاؤهما، وذلك محال لأنه لازم للمحال الذي قدره. وهذا دليل آخر وهو الوجه 18، وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه، فهذا إثبات أمر ممتنع. وإذا كان ممتنعا من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع أيضا إذ لا حقيقة له. فقولهم بعد هذا العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب، وإن كان يناقض قولهم العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب، فهذان نقيضان كلاهما منتف، لأن كليهما إنما يلزم على تقدير ثبوت معني أو إثبات قد يكون باطلا، إذ حاصله لزوم اجتماع النقيضين ولزوم الخلو عن النقيضين على هذا التقدير، وهذه اللوازم تدل على فساد الملزوم الذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه. ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلا على فساد الملزوم. وإذا أريد تحرير الدليل بهذا الوجه قيل لو كان للخبر معنى ليس هو العلم ونحوه، لو كان للخبر معنى ليس هو العلم ونحوه، فإما أن يكون العلم مستلزما لصدقه أو لا يكون. فإن كان مستلزما لصدقه لم يعلم حينئذ أنه غير العلم، إذ لا دليل فإن كان مستلزما لصدقه لم يعلم حينئذ أن إذا كان العلم مستلزما للصدق النفساني منافيا للكذب النفساني كان هذا التقدير ممتنعا، فلا يعلم حينئذ بثبوت معنى الخبر غير العلم لا في حق الخالق ولا في حق العباد، فيكون قائل ذلك قائلا بلا علم ولا دليل أصلا في باب كلام الله وخبره، وهذا محرم بالاتفاق، وهذا بعينه يبطل ببطلان قولهم، أي أنهم قالوا بلا حجة أصلا. وإن لم يكن العلم مستلزما للصدق النفساني ولا منافيا للكذب النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات الكلام النفساني والصدق، لأن العلم لا يستلزمه ولا ينافي ضده، فلا يستدل عليه بالعلم. وسائر ما يذكر غير العلم فيدل على أن الله صادق في الجملة وأن الكذب فلا يستدل عليه بالعلم وسائر ما يذكر غير العلم فيدل على أن الله صادق في الجملة وأن الكذب ممتنع عليه، وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه. لكنهم لا يمكنهم إثبات كلام النفساني هو صدق وقيام الدليل على أن الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم، وهذا لا ينفعهم في إثبات الكلام النفساني الذي ادعوه منفردين به، فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفساني الصادق الذي انفردوا بإثباته من بين فرق الأمة وابتدعوه وفارقوا به جماعة المسلمين كما أقروا هم بهذا الشذوذ والانفراد كما ذكره في المحصول. الوجه 19 إلى هنا السلام علي جاء ما جاء نعم يعني للعلم يمكن يتوقف الدرس مثل إن شاء الله مدة أسبوعين للإحاطة. علم هنا من يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله من هذا محمد؟ من السالكين؟ من هم؟ نعم يا علي. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في كتاب الصلاة: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، من شروط الصلاة ستر العورة. حدد العلماء العورة من السرة إلى الركبة للرجل، ولكن مع ذلك عليه أن يستر إذا كان يجد أن يستر عاتقه. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فلا يكفي أن يصلي الإنسان بالسروال، لا لابد يجعل على كتفيه شيء. ويقول مباح احتراز من الحرير والمغصوب، يصف البشرة احترازا من الشفاف الذي يرى منه اللون، أو الضيق الذي يرى منه الحجم. نعم. بعده. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم. ومخفف، ورخص بعضهم كل كفين، يقول انها يجب على المرأة ان تستر بدنها كلها الا الوجه والكفين. نعم، هذا اختيار الشيخ. نعم، اختيار شيخ الاسلام. نعم صحيح. ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر، وهي الفرجان. الا الفرجان. نعم صحيح. نعم، لكن لا ينبغي أن يعود الصبي كشف فخذيه. نعم. ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا جعل الشيخ ذكر هذه الآية دليلا على وجوب ستر العورة. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة، قال: أجمع أهل العلم على بطلان صلاة من صلى وهو عريان. نعم صلى الله عليكم. قال: ومنها استقبال القبلة. نعم، من الشروط استقبال القبلة وهي الكعبة، للآيات الدالة على ذلك: حيث ما كنتم وولوا وجوهكم شطرة، شطر المسجد الحرام، فلا تصح الصلاة إلا إلى القبلة، إلا في أشياء مستثناة، حال الخوف، حال يعني الضرورة، وفي النافلة على الراحلة. نعم صلى الله عليكم. قال: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. نعم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المكتوبة. نعم. ومن شروطها النية. نعم، من شروط الصلاة النية، والنية شرط لجميع الأعمال، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعة: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، الأرض كلها مسجد أي كلها مصلى إلا ما ذكر، جاء فيها أدلة: المقبرة ومعاطن الإبل والأرض النجسة كذلك. وفي الصلاة في الأرض المنصوبة خلاف الشيخ، لهذا كانوا يذهب إلى عدم الصحة. نعم، الراجح صلى الله عليه وسلم الصحة مع الإثم. والله نرجو أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، لأنه آثم بالغصب حتى صلى أو ما صلى، إثم الغصب لازم له صلى أو ما صلى، إثم الغصب لازم له. نعم، وليس عليه إعادة. أي هذا معنى صحيح الله يهديك يكون صح. نعم، باب صفة الصلاة. إلى هنا يا أخي. نعم، اقرأ يا صلاح. صلاح، قال المؤلف: نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى تعلم هذه الثلاث المسائل، هي شوية ركعات شوية العبارة. نعم، بعده. الأولى، قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالد الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا هو الدرس الثاني. بدأ الشيخ بمثل الدرس الأول: اعلم، تنبيه وتعليم، توجيه للعلم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وهذا معنى توحيد الربوبية، أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الخلاق والرزاق، وهو المنعم بجميع النعم. ومن أعظم نعمه ومن ربوبيته أنه لم يترك العباد هملا، بل خلقهم بحكمة، فأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب. وأعظم ذلك رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولم يتركنا هملا، يعني لا نؤمر ولا ننهى، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا لا يؤمر ولا ينهى. بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن أطاعه دخل النار. بالحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرسالة محمد نعمة عظيمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن من الذي يفوز بهذه الرحمة؟ هم من قبلها وآمن، فآمن به وأطاعه واتبعه. قال الشيخ والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا، فذكر الدليل على النعمة العظمى وهي رسالة محمد. إنا أرسلنا إليكم رسولا، أي المراد محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى وهارون عليهم السلام، فعصى فرعون الرسول، عصى وكذب، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذه الله وأهلكه هو وقومه وأغرقهم في البحر. وفيها تحذير من سلوك طريق فرعون وجنوده، يعني فاحذروا أن تعصوا نبيكم فيأخذكم. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي موسى، يعني فضلا عن غيرهما. وهذا هو توحيد العباد، الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فلا يرضى أن يعبد معه غيره. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تجعل مع الله إلها آخر تقعد مذموما مخذولا. فمن عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. والدليل على وجوب إفراده بالعبادة قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، يعني لا تعبدوا معه أحدا، لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. المسألة الثالثة، يقول الشيخ أن من أطاع الرسول، يعني آمن بالرسول وأطاعه ووحد الله في ربوبيته وإلهيته، فلا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، يجب أن يعادي المشركين، يعادي الكافرين، يعاديهم يعني بقلبه ويبغضهم بشركهم، كما قال تعالى عن إبراهيم ومن معه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول الشيخ ولو كان أقرب قليل، ولو كان أبا أو أخا أو ابنا أو من عشيرة أو زوجا، فيجب بغض الكافرين ومعاداتهم العداوة الدينية، ولا يلزم من عداوة الكفار ظلمهم والاعتداء عليه. إذا كان يعني إلا أن يكونوا محاربين، فالمحارب يعادى بالقلب وبالقول وبالفعل. وذكر الشيخ الدليل على هذا قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يوادون من حد الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بينه لا يواد من حاد الله ورسوله وشاق الله ورسوله وكفر به وأشرك به. المؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يعادي من حاد الله ورسوله، لا يواده ولا يحبه، ولو كان ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. وهؤلاء المؤمنون بالله واليوم الآخر المبغضون لمن يبغضه الله، المعادون لأعداء الله، هؤلاء كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الله تعالى جمع الإيمان في قلوبهم وأثبته في قلوبهم. وأيدهم بروح منه من العلم والإيمان. وفي الآخر يدخلهم جنات تجري من تحتها النار وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالناس فريقان: حزب الرحمن وهم أولياءه المؤمنون المتقون، وحزب الشيطان وهم الكفار والمنافقون، كما تقدم في نفس السورة. قال الله في الكفار والمنافقين: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إلى هنا يا صلاح. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. رفع المنام. إيش؟ رفع المنام. إيش فيها؟ بدي أقرأ. من أنت؟ عمير. ها؟ عمير. نعم اقرأ. نعم يا عبد الرحمن، ولا خلي الأخ يقرأ شوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام علم الأعلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة برفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال رحمه الله: الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد. سبق التنبيه على أن الدرس سيتوقف أسبوعين. سمعت يا عبد الرحمن؟ نعم أقرأ يا عمير. إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماء. إيش يقول؟ وقد أجمع المسلمين وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل. لا قبل شوي. على ما كما نطق. جعلهم الله بمن. لا قبل شوي. موالاة المؤمنين. فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين. لا إذك نعم نعم إذ علماء. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، نعم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها. هذه الجملة في الحقيقة تاج إلى توجيه، كل أمة علماؤها شرارها. لا شك أن في الأمم الماضية كثير من علمائهم وعبادهم هم شرار، كما قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيله، ولكن فيهم علماء هدى، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ففيهم علماء هدى وعلماء ضلال، علماء هدى وعلماء ضلال. وهكذا هذه الأمة لا شك، لكن هذه الأمة أفضل من غيرها من الأمم، وعلماؤها أفضل في الجملة من علماء الأمم الماضية. فخيار هذه الأمة هم العلماء المهتدون المعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلهم من الموالاة ما يناسب منازلهم، نعم، فإن كل أمة ها؟ نعم نعم. إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا. فبهم ما في إيش بهم ها بهم نعم بهم قام الكتاب وبه قاموا الكتاب بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطق وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. أعد. بهم قام الكتاب وبه قاموا. وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول إلهنا لا إله. هذه رسالة، رسالة قيمة قصد بها الشيخ الدفاع عن الأئمة الأعلام المعروفين بالعلم والدين والصلاح، إن من الناس من يطعن عليهم بترك أو بمخالفة بعض النصوص. الشيخ يلتمس لهم العذر ويقرر أن أحدا من الأئمة الذين لهم قبول في الأمة لا يجوز أن يظن بهم أن أحدا منهم يتعمد مخالفة الحديث، لكن لهم أعذار وجماعها ثلاثة كما ذكر الشيخ. إما أن يعتقد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث لأنه ما وصل إليه بطريق صحيح، إما أنه لم يبلغه أو بلغه من طريق ضعيف. ثاني أن يعتقد بسبب ما أن النبي لم يرد بهذا الكلام أو بهذا الحديث هذه المسألة. الثالث أن يظن أن الحديث منسوخ. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فهي جديرة بالعناية. والناس في العلماء ثلاث، من الناس من يتعصب للعالم الذي ينتمي إليه ويأخذ المذهب ويقلده تقليدا أعمى ويغلو في ذلك، من الناس من ينتقص العلماء قدرهم ويطعن فيهم، والواجب التوسط هو معرفة أقدارهم وإنزالهم منازلهم وعدم التعصب لأحد منهم، الإيمان بأن كل من الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا عبد الرحمن. أحسن الله إليك يا شيخ. الأزهار من السعودية تقول: كم نوعا يقسم التوحيد؟ على كل حال تقسيم التوحيد هذا أمر اصطلاحي. التوحيد من الناس من يقول إن التوحيد نوعان قسمان فقط: توحيد المعرفة والإثبات، أو بعبارة أخرى توحيد في العلم والقول، أو بعبارة أخرى توحيد العلمي الخبري يعني الاعتقادي، توحيد اعتقادي علمي، والتوحيد في العلم، والتوحيد في الإرادة والقصد والعمل، أو التوحيد في العبادة، أو توحيد الإلهية، فهذان قسمان. وتوحيد والأول يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن الناس من يقسم التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيده بأفعاله الخلق والرزق والتدبير، وتوحيد في أسماء وصفاته الإيمان بتفرده سبحانه وتعالى بذلك، والتوحيد في العبادة ثلاثة ولا مشاحة. إذا كان المعنى حق فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم صلى الله عليك. والأخوان يسألون متى يتوقف الدرس. قلت إنه سيتوقف أسبوعان. نعم صلى الله عليك. هذا أبو عبد الله من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليك يا شيخ. هل يجوز تأجير عقار لإحدى البعثات الدبلوماسية الغير مسلمة والتي تنوي إنشاء مدرسة أجنبية عليه؟ نعم يود تأجير عقار لإحدى البعثات الدبلوماسية لإقامة مدرسة أجنبية عليه. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. لا أرى للمسلم الناصح المحب لله ورسوله أن يمكن لهؤلاء وأن يعينهم على وجودهم وعلى نشر أفكارهم الأجنبية. معناها إيش يعني الكافر؟ هذا معنى أجنبية، نصرانية أو شيوعية أو ما أشبه ذلك، فإنها ستقيم هذه المدرسة وتدرس فيها فكرها وعقائدها وأخلاقها، ولا يقتصر شرها على منسوبيها ومنسوب الجالية الخاصة بهم، فيرتعق بهم من المسلمين فيتلقون عنهم. فنصيحتي أن يستغني المسلم بالقليل عن الكثير، ولا يسوقه الطمع فيؤجل هؤلاء الكفرة الذين وجودهم في البلد غير شرعي. نعم. أحسن الله إليك. ويقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة على زوجها المتوفي؟ لا أرى أنها تخرج لذلك. نعم، الحمد لله، تدعو له. نعم. أحسن الله إليك. أم نور من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، اختلف العلماء في حكم قراءة الحائض للقرآن تعبدا. فيها قولان لأهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لها قراءة القرآن، والقول الثاني أنه يجوز، والذين قالوا بالجواز قالوا إن الحديث ضعيف، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. أبو عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله، كنت أعمل في الأردن، وبحسب عملي كنت مشترك في التأمينات الاجتماعية، ثم حصلت على عمل في السعودية منذ سنتين فانقطع الاشتراك في التأمينات في الأردن، هل يجوز لي أن أشتري سنتين الانقطاع في التأمينات الاجتماعية اختياريا حتى لا ينقطع التأمين؟ كل نظام التأمين نظام غير شرعي، أفتى العلماء جماهير العلماء على تحريم نظام التأمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن غزي المسلمون بأنظمة الكفار، ولا إله إلا الله. تأمين إيش التأمين؟ التأمينات الاجتماعية، أقصد التأمينات الاجتماعية، سمى ما شئت. لا أرى أن تشتري، ولا أرى الارتباط بشركات التأمين. ذهب جمهور العلماء إلى تحريم نظام التأمين لما فيه من الغرر وما فيه من الربا، فإن الإنسان يدفع أقساطا ويأخذ أضعافها، يدفع اشتراكات ويأخذ أضعافها، أو لا يأخذ شيئا، لا يأخذ شيء. إذا لم يكن هناك سبب للتعويض ذهبت الأقساط، والله المستعان. نعم. صلى الله عليه. خالد الوائل المسدية يقول: بارك الله فيكم يا ضيف الشيخ، يقول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. السؤال: لقد سمعنا أن إنزال الحديد يكون عبر الصواعق، إذا ضربت الصاعقة بالأرض يتكون الحديد داخل جوف الأرض، هل هذا صحيح؟ الله أعلم، والله لا أدري عن هذه الناحية الكونية، لكن الحديد موجود معادن في الجبال. قال بعض أهل العلم: أنزلنا الحديد، يعني من رؤوس الجبال فيه إنزال من الجبال. وبعض المفسرين تجد في كتب التفسير أنه نزل شيء من جنس الحديد عندما أهبط الله آدم وزوجه. فالحديد معدن يوجد في مناطق كما توجد المعادن الأخرى من الذهب والفضة والنحاس وأشياء. سبحان الله العظيم. نعم أحسن الله إليك. انتهت الأسئلة. بارك الله فيك. ها جودهم في خصوصا في مثل الجزيرة التي يجب إخراجهم منها وهم أوكار فساد وشر. صلى الله عليه وردت أسئلة سؤالين فقط. صلى. نعم. هذا سائل يقول السلام عليكم يا شيخ، ماذا يعمل الإنسان ما لا تمشي أي معاملة بالسعودية الآن إلا بتأمين، أفتونا مأجورين. على حال هذا من الإجبار على أقول هذا الإنسان معذور فيه لأنه مجبر الحمد لله يدفع التأمين لكن لا يطالب بحقوق. نعم أحسن الله إليك. إلا بقدر ما دفع. نعم. هذا سائل يقول رجل اعتمر ولبس ملابسه قبل أن يتحلل ناسيا، فما الحكم؟ طيب وتحلل انتهى الأمر، لم يتحلل عليه أنه يتيسر يخلع الثياب العادية ويقصر ثم يلبس، وإن كان قد قصر والحمد لله أو حلق أو قصر فقد انتهى كل شيء ولا شيء عليه. نعم أحسن الله إليك. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع. كيف حالك يا عمير؟ ما فعل النور؟ الشيخ بليس علماء بني إسرائيل أليس فيه مفاتين؟ فيه ماذا؟ علماء بني إسرائيل أليس فيه مفاتين؟ أنت ما سمعتنا؟ أنت ما حضرت معنا؟ لا حضرت أتريد أسميه لكن أنا ما قلت شيء. ما كان الدروع البقى الله يعني. قلنا هذا الكلام فيه مشكلة، فعلماء بني إسرائيل فيهم علماء الضلال والشر، إن كثيرا من الأحبار والضعبان لا يأكلون كثير شب ناحة من الواحد كده. إن كثير ماذا؟ إن الأحبار والرهبان، إن كثير حتى إنه لم يقل وإن أكثر الأحبار والرهبان، إن كثيرا من الأحبار والضعبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فيهم علماء خيار، هذا من علمائهم في عهد النبي عبد الله بن سلام وغيره. ولا أدري ربما أن يقال إن قد تكون العبارة مقلوبة، إن شرارها علماء، يعني شرار كل أمة علماء شرارها نعم يا أخي ما ندري، بس هذا الإطلاق كثير قال في السياق إلا المسلمين، العبارة في الحقيقة مشكلة من قديم. دور وشوفوا شو قالوا عليها. لكن لا بد ما يمكن أن يكون هذا على طرف، سواء حديث أو موقف، لا يمكن أن يقال إن هذا على الإطلاق، هذا مقيد. شرار الله. وفق الله جميعا.